نعم، أولا كون مكة والمدينة ليست للمسلمين، للناس كافة، هو الأصل أن الناس كافة مدعوون للدخول في هذا الدين. يعني هذا الدين العظيم الإسلام، يعني الله تبارك يقول يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، فكل الناس مطلوب منهم أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فقضية أن مكة والمدينة، ما الذي ميز مكة والمدينة على سائر بلاد الدنيا؟ هي قضية أن منها خرج الإسلام لأجل ذلك. فهذا عندما يقول ليست حكرا للمسلمين، ماذا يريد ليست حكرا للمسلمين؟ لا يدخلها أحد، يعني ممكن يدخلها غير المسلمين مثلا؟ يعني قضية دخول مكة والمدينة لغير المسلمين هذه مسألة يعني خلافية. قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فبعض أهل العلم قال لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا هو المسجد نفسه فقط وليس كل مكة، وإن المسجد الحرام. وبعض قال لا، الحرم بشكل عام وليس كل مكة، الحرم وليس كل مكة، الحرم المكي اللي هو يعني صغير جدا مقارنة بحجم مكة المكرمة، وإنما هو من المسجد إلى أضاه إلى عرفة إلى التنعيم إلى الحديبية. طيب، يعني هذه الحدود، هذه حدود الحرم. هذا وذاك أنت عندما تخرج من جدة إلى مكة شرفها الله، عندما تصل إلى مكان معين يقال إيش؟ غير المسلمين يتجهوا من هنا، مع أن داخل مكة أنت. طيب، فليست مكة الحكر وإنما الحرم، الحرم المكي هو الذي يمنع غير المسلمين دخوله. ثم بدأ اختلف أهل العلم هل هذا خاص بالحرم المكي أو يتبعه كل مسجد. يعني لما ذكر إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، طيب هذا المسجد، مسجد الحميدة مثلا الذي نحن فيه الآن، هل داخل في هذا أو غير داخل؟ هل يجوز للكافر مثلا أن يدخل مسجد الحميدة مثلا أو لا يجوز له؟ بعضهم قال نعم، كل مسجد ممنوع الكفار أن يدخلوه، وإنما ذكر المسجد الحرام لشرفه ويتبعه بقية المساجد لأنها في النهاية كلها اسمها إيش؟ مساجد، فيتبع الحكم. وبعض أهل العلم قال لا، إنما هذا خاص بالمسجد الحرام، وهذا الأظهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، يعني قبيل وفاته بسنة صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل الوفود في المسجد، والوفود منها وفود مسلم ومنها وفود كافرة، وكان يستقبلهم في المسجد ويجلس معهم في المسجد صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما أسر ثمامة بن أثال ربط بسارية في المسجد داخل المسجد، وكذلك لما جاء عمير بن وهب للنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه في المسجد. فأظهر والله العالم أن الكافر ليس محرم عليه أن يدخل المساجد، وإنما هذا خاص بالمسجد الحرام. أما قضية أنا أخشى أن الأمر ينظر إليه وجهة أخرى، وهي قضية تدويل مكة والمدينة وأنها تديرها يديرها العالم كله، هذا ما يقوله أحد عاقل، وإلا كل دولة من الدول يقول تدويل، كل دولة تديرها كل الدول، هذا لا يقبله عاقل. هنا مثلا الفاتيكان هذه معقلهم مثلا، لا يقبلون أن يتدخل أحد في إدارته مثلا. هنا